بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أسلفنا ذكر شيء من مفردات هذا الحديث، بقي نتحدث عن باقي ألفاظه وأطرافه أيضا، كان فيه شيء، أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. تقدم بعض مفرداته وانتهينا إلى قوله رجل، وهو بالرفع والتقدير خصلة رجل، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وأما على رواية اثنين فقوله رجل بالخفض على البدلية، أي خصلة رجلين، ويجوز النصب بإضمار أعني، يقول الشراح وهي رواية ابن ماجه، لكن الذي في ابن ماجه المطبوع بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي والمطبوع بتحقيق بشار عواد معروف بالرفع والجر فقط. آتاه الله مالا، أي أعطاه على سبيل التصرف بموجب ما أمره الله به، وإلا فالمال لله عز وجل. آتاه الله مالا، أعطاه على سبيل التصرف بموجب ما أمر به، وإلا فالمال لله عز وجل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم مالا، ما يتمول ويجوز بيعه مما يباح الانتفاع به، وهو نكرة يشمل القليل والكثير. فسلطه، رواية أبي ذر فسلط بضم السين مع حذف الهاء ولغيره فسلطه، وعبر بالتسليط ليدل على قهر النفس المجبولة على الشح، على هلكته فتح اللام أي هلاكه. يقول الكرماني: التعبير بهذا يدل على أنه لا يبقي من المال باقيا، لا يبقي من المال باقيا، لأن مفهوم الإهلاك الهلكة والإهلاك نعم ذهاب الشيء بالكلية. فالتعبير بهذا يدل على أنه لا يبقي من المال باقيا. ولما أوهم اللفظان، هو التسليط والهلاك والهلكة، التبذير وهو صرف المال فيما لا ينبغي، كمله بقوله في الحق دفعا لذلك، دفعا لذلك. وهذا يؤيد القول بأنه لا إسراف في الخير، والخير هو الحق. وكذا القرينة الأخرى، الحكمة التي اشتملت على مبالغتين، الحكمة فإنها تدل على دقيق محكم، على دقيق محكم، والثاني القضاء الثانية يعني إيش. وكذا القرينة الأخرى، الحكمة اشتملت على مبالغتين، المبالغة الأولى اللفظ، لفظ الحكمة، فإنه يدل على دقيق محكم، والمبالغة الثانية القضاء بين الناس وتعليمهم، فإنهما من خلافة النبوة. ثم إن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي، ويفضي إلى الكمال العملي، لأن الذي يعلم الحكمة، نعم، والأصل في الحكمة أنها تقود صاحبها إلى العمل بها، فيفضي العلم بها إلى العمل بها، فالكمال العلمي يفضي إلى الكمال العملي. يقول وتابع لكلام الكرماني: واعلم أن الفضيلة إما داخلية وإما خارجية، وأصل الفضائل الداخلية العلم، وأصل الفضائل الخارجية المال. ثم الفضائل إما تامة وإما فوق التامة، والأخرى أفضل من الأولى لأنها متعدية والأخرى قاصرة غير متعدية. إما تامة وإما فوق التامة، هل يوجد شيء فوق التمام؟ الكمال، الكمال فوق التمام، ولذا جاء في قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فتمام النعم دون كمال الدين. نعم. يقول: فإن قلت لمن أكر مالا وعرف الحكمة؟ يقول: قلت لأن الحكمة المراد بها معرفة الأشياء التي جاء بها الشرع، أي الشريعة، يعني الحكمة المراد بها الأشياء التي جاء بها الشرع فهي الشريعة، فأراد التعريف بلام العهد بخلاف المال، ولهذا يدخل صاحبه بأي قدر من المال أهلكه في الحق تحت هذا الحكم. في العلم لا يستحق الغبطة إلا من بلغ مبلغا كبيرا من العلم والحكمة، لكن من بلغ أي قدر من المال فسلطه على هلكته في الحق يغبط على هذا. ورب درهم من مقل خير من آلاف من مستكثر. نعم. يقول ابن حجر: المراد بالحكمة القرآن على ما أشرنا إليه قبل، وقيل المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح، فهو يقضي بها بين الناس. نعم. يأتي إذا قرنت بالكتاب والحكمة يراد بها السنة، على ما سيأتي في الحديث اللاحق إن شاء الله تعالى. فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها لهم. وأطلق الحسد وأريد به الغبطة، وحينئذ فهو من باب إطلاق المسبب على السبب، من إطلاق المسبب على السبب. ويؤيده ما عند المؤلف في فضائل القرآن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعاملت بمثل ما يعمل. فلم يتمنى السلب، بل تمنى أن يكون مثله، لأن تمني السلب هو الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال ابن بطال: فيه من الفقه أن الغني إذا قام بشروط المال، فيه من الفقه أن الغني إذا قام بشروط المال وفعل فيه ما يرضي الله فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله. فيه من الفقه أن الغني إذا قام بشروط المال وفعل فيه ما يرضي الله فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله، يعني إذا اكتسبه من وجوه الشرعية وأنفقه، نعم، في وجوهه المأمور بها، هذا أفضل من الفقير. والمسألة خلافية بين أهل العلم. يدل لهذا القول حديث: ذهب أهل الدثور بالأجور، صلون كما نصلي وصومون كما نصوم، ولهم أموال يتصدقون بفضولها. نعم. والفقراء ليس عندهم أموال. ثم أرشدهم إلى الذكر، الذكر وهو يعدل الصدقة، لكن إذا ذكر الأغنياء وتصدقوا صاروا أفضل من الفقراء الذين يذكرون وليس عندهم ما يتصدقون، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث حجة من يفضل الغني الشاكر على الفقير وإن كان صابرا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: التفضيل إنما هو بالتقوى، بالتقوى من غير نظر إلى الأمور العارضة الجانبية، فالتقوى هي مرد التفضيل. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان الشرعي. لكن من التقوى صبر الفقير، نعم، وبذل الغني، وبذل الغني. وعلى كل حال لا يمكن المفاضلة بين شخصين من كل وجه إلا بالتقوى، وأما الأمور العارضة فقد يعرض لهذا ما يرجح به على هذا، ويعرض لهذا ما يرجح به ما يترجح به على هذا، فالمرد هو التقوى. يعني قد يقول قائل أن نتصور من كل وجه اثنين من حيث التقوى متساوي من كل وجه، وهذا عنده أموال يتصدق بها وذاك ليس عنده أموال، ولكنه صابر، عنده صبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مثل هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين ذكر وجوه كثيرة في تفضيل الطرفين، ثم بين أن المرد في ذلك كما قال شيخ الإسلام إلى التقوى. نعم، يسأل يقول: ليس قلة المال أخف وأيسر في محاسبة العبد يوم القيامة كما في بعض الآثار؟ نعم، هذا من العوارض، هذا من العوارض. كثرة المال خير من وجه، وهذا من العوارض. قلة المال خير من وجه، وهذا أيضا من العوارض. يعني القدر الزائد على التقوى الذي يشترك فيه هذا وهذا، قد يكون المال بالنسبة لهذا خير من كثرة المال، خير من عدمه، وقد يكون قلة المال بالنسبة لهذا أفضل من كثرته. نعم، في شرح الخطابي واسمه أعلام السنة أو أعلام الحديث، ويقابل معالم السنن، شرح الخطابي على البخاري أعلام الحديث، وشرحه على سنن أبي داود معالم السنن. معنى الحديث التحريض والترغيب في تعلم العلم والتصدق بالمال. وقد قيل إن هذا إنما هو تخصيص لإباحة نوع من الحسد. إن هذا لا حسد إلا في اثنتين، يقول إن هذا إنما هو تخصيص لإباحة نوع من الحسد، وإخراج له عن جملة ما حضر منه، كما رخص في نوع من الكذب، وإن كانت جملته محظورة كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب لا يحل إلا في ثلاث، الرجل يكذب في الحرب، والرجل يصلح بين اثنين ويحدث أهله فيكذبها أي يترضاها. ومعنى قوله لا حسد أي لا إباحة لشيء من نوع الحسد إلا فيما كان هذا سبيله. ووجه الحديث هو المعنى الأول اللي هو الغبطة. الحديث الذي أورده الخطابي إن الكذب لا يحل إلا في ثلاث مخرج عند الترمذي من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد، وقال حسن غريب، وشهر بن حوشب ضعيف، ولذا ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي. وقال ابن حجر: فائدة، زاد أبو هريرة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة كما ذكرنا، ولفظه: فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. أورده المصنف في فضائل القرآن. وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر حديثا طويلا فيه استواء العامل في المال بالحق والمتمني في الأجر، فيه استواء العامل في المال بالحق والمتمني في الأجر. ولفظه: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل فلان فأجرهما سواء. وذكر في ضدهما أنهما في الوزر سواء، وقال فيه حديث حسن صحيح. وإطلاق كونهما سواء، إطلاق كونهما سواء يرد على الخطابي في جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير. الفقير الذي يتمنى أن يكون له أموال مثل فلان ويعمل فيها بمثل ما يعمل به فلان، هما في الأجر سواء. إطلاق التسوية هذه يرد على الخطابي في جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير. على كل حال، الغني المنفق هذا مغبوط، هذا مغبوط غبطة شرعية، فهو مفضل عند الشارع، مفضل عند الشارع، وهذا لا شك أنها مزية وفضل له. إن لم يفق عليه الفقير بصبره واحتسابه، نعم، الذي وعد به أعلى الدرجات وأوفر الأجر والثواب، فلا أقل من أن يقال هما سيئان. نعم، هذا عنده صبر، لكن في الغالب الناس ينظرون إليه من حيث الغالب، الغالب أن القادر المتمكن من فعل ما لا يرضي الله جل وعلا جرأته عليه أشد من غير القادر، ولذا قل من يسلم من أرباب الأموال من التبعات، بينما الفقير فقير لأن الفقر عدم، والعدم لا يمكن أن يوجد منه شيء بخلاف الموجود الذي يمكن أن يوجد منه ما لا يرضي الله جل وعلا. ثم قال: نعم، يمكن يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمنى. الفقير الصابر الذي لم يتمنى أن يكون له مثل ما لفلان، قد يكون فقير صابر، نعم، ولم يتمنى أن يكون ما أن يكون له من المال ما لمثل فلان المنفق، نعم، قد يكون الغني أفضل منه، فضلا عن أن يكون أن يتمنى دوام الفقر، نعم، دوام الحاجة، نعم، فضلا عن أن يكون متمنيا لدوام الفقر. يعني عندنا الفقير تصور فيه ثلاث صور: فقير صابر يتمنى أن يكون مثل هذا الغني المنفق فهما في الأجر سواء، فقير صابر لا يتمنى أن يكون مثل هذا الغني المنفق ولم يخطر على باله أنه لا يتمنى، الثالث يتمنى أن يستمر في فقره وليس له أموال بالكلية لا يصرفها في حق ولا في باطل. نعم، فلا شك أن هذه أمور متفاوتة، والناس كل يمكن أن يكون كل شخص له حكمه، فلا يمكن أن يوجد شخصان لا من الأغنياء ولا من الفقراء ولا واحد عن غني ولا واحد فقير أن يقال أن هذا مطابق لعمل هذا من كل وجه. هو يتلذذ بالبلاء، لكن التمني، تمني الاستمرار على هذه الحالة على حسب الباعث عليه، إن كان تمنيه سببه، إن كان سبب التمني الخوف من أن لا يستطيع القيام بحق المال فتمنيه الاستمرار خير، نعم، لكن إن كان يتصور ويتوقع أنه إذا رزق المال عمل به مثل ما عمل فلان وتمنى ذلك، لا شك أن هذا أكمل، لأنه في الأجر مع المنفق سواء. الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أربعة مواضع. الأول هنا في كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، يقول رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، على غير ما حدثناه الزهري، قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين فذكره. والمناسبة سبقت مناسبة الحديث للباب والباب للكتاب تقدمت في أول الحلقة الماضية. على غير ما حدثناه الزهري، هل يعتبر هذا من الاختلاف بين الرواة التي الذي يحتاج فيه إلى ترجيح؟ نعم. أو يقال مثلا إسماعيل دون الزهري في المنزلة فروايته مرجوحة لأنه حدث سفيان على غير ما حدثه الزهري، أو نقول هذا معناه أنه حدثه على غير اللفظ الذي حدثه به الزهري مما يحتمله المعنى، والرواية بالمعنى جائزة. نعم نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الصحيح. فقوله على غير ما حدثناه الزهري أي على غير اللفظ الذي حدثناه الزهري محمد بن مسلم بن شهاب المسوق روايته عند المؤلف في التوحيد. والحاصل أن ابن عيينة روى الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد وساق لفظه هنا، وعن الزهري وساق لفظه في التوحيد، وسيأتي ما بين الروايتين من التخالف في اللفظ إن شاء الله تعالى. قاله القسطلاني. فالخلاف بينهما غير مؤثر لأنه فيما يحتمله المعنى وإن اختلف اللفظ فلا اعتراض. الموضع الثاني في كتاب الزكاة باب إنفاق المال في حقه. باب إنفاق المال في حقه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين. المناسبة بين الباب والكتاب باب إنفاق المال في حقه، والكتاب كتاب الزكاة الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إنفاق المال في حقه مناسبة لكتاب الزكاة. نعم نعم، زكاة الأموال الواجبة هي أعظم حقوقه، هي أعظم حقوقه. ومناسبة الحديث للباب ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فتسليطه المال على هلكته في الحق هو إنفاق المال في حقه، فالمناسبة المطابقة. الموضع الثالث في كتاب الأحكام باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. الحديث مناسبة الباب، مناسبة الباب باب أجر من قضى بالحكمة لكتاب الأحكام. من قضى بالحكمة هو الذي يحكم بما أنزل الله، نعم، كما دل على ذلك إرداؤه بالآية. ماذا يقول؟ باب أجر من قضى بالحكمة لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فدل على أن المراد بالحكمة هي ما أنزل الله. نعم هي ما أنزل الله، فأجر من قضى بالحكمة أي بما أنزل الله كما دل على ذلك الآية. لكتاب الأحكام، الأحكام تقدم أنها جمع حكم وتتناول الحاكم، نعم، والمحكوم، والحاكم يشمل الخليفة والقاضي، وذكر ما يتعلق بكل منهما. فالمناسبة بين أجر من قضى بالحكمة وكتاب الأحكام الذي يشمل الحاكم والمحكوم والحكم، نعم، من قضى بالحكمة هو الحاكم، الذي يقضي بالحكمة هو الحاكم، والحاكم يشمل، نعم، الخليفة والقاضي، وهو الذي يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله لذكر الآية في الترجمة. فالمناسبة ظاهرة. ومناسبة الحديث للباب ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، والترجمة باب أجر من قضى بالحكمة، فالمناسبة أظهر. الموضع الرابع في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله، باب ما جاء في اجتهاد القضاء. القضاء نعم نعم بما أنزل الله. نعم، القضاء بما أنزل الله تعالى، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. نعم، يعني باب ما جاء باجتهاد، يعني أرباب القضاء وأصحابه. نعم، بما أنزل الله، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله، يعني لا يجتهد اجتهادا يخالف هذه الحكمة. مدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله، يعني لا يجتهد اجتهادا يخالف هذه الحكمة. يقول: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. والمناسبة في قوله: ورجل أتاه الله الحكمة، نعم، فهو يقضي بها، مناسبتها ليش؟ للباب، ما جاء في الاجتهاد. نعم، ومن لم يحكم، ومدح النبي صاحب الحكمة، نعم، ظاهرة جدا، المناسبة ظاهرة جدا. ومناسبة باب ما جاء في الاجتهاد والحكم بما أنزل الله ومدح الحكمة لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ظاهرة جدا، لأن من عرف الحكمة وعامل بها، نعم، من عرف الحكمة وعامل بها، سواء قلنا الحكمة القرآن على ما تقدم وسيأتي، وسواء قلنا الحكمة السنة المبينة المفسرة للقرآن، فالاعتصام بها اعتصام بالكتاب والسنة، إذ لا يتصور انفكاك الكتاب عن السنة، ولا يتصور انفكاك السنة عن الكتاب، فمن اعتصم بأحدهما فقد اعتصم بالآخر، إذ لا انفكاك لواحد منهما، والله أعلم. اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. بهذا نصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام حلقتنا في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نشكر في ختام هذه الحلقة لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، شكرا للإخوة الحضور معنا، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة لاستكمال باب آخر من هذا الكتاب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.